سورة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على تهولا حين لا بامن سلمو منا حينها دافن البيبن دنيا حين من سلمو منا حينو بي خير خيرلين مؤمنو لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكتو لسبتن دي عليهم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. موهولو كروسي واحتو باتسي إها بارو منو لكي أني ومومي به كافرولو إبي بالوكان إبي نينارين ووتو نياولا إبي كوديرين نيما سلاندرو نينيا. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فين كوندرمي نايكان من فتنتا إماري غوما ميمو القرآن دي ميمبي فين كوندرو لكتايا ليين ويهالمي إبي جللاما إبي تلونا. لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. إسان رميلو بي لكل نيارين نين القرآن نيما أبي سهلارين دنيا باترا كولا توجيغير لالو قريش كولا إبنتا قلولتو كولا نمبي نحندين ولمو ينتي حنين جنسين إبه مهولو فتن دلا نيامين لما نياما محمد بالا صلى الله عليه وسلم هافوكو محمد مو محولتي كاتلو نحن أني ألمان فتن سووفن ديننا فالو بتحالا قرتي كنبان ألو نعبالا. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. كلابا صلى الله عليه وسلم أهيجابي أكو ماريغو أها كمولن سنوكونا أني بانكوتو أتم ماريغو أتلمو ميرلاباتي أتلمو لناباتي. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ألوكم وفن أبلا ينلقل كمحمد لنين القرآن نين أمان كيف وفن دينتي فوسيبو نعمرون لو ألوكم وفن أبلا أها فنيالي ألوكم وفن أبلا محمد يمو دونك اللالالتي أها كاوكو ناتين كان إكو إها مهفولو لو كي نعمرون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. لغند ملي مانايا جنن يمكا كافر لنيا لغند غمي حالون أحكا وقوليلو ترى على كيلا لما وكتين إمالي مانيا فري إها فنيان ديلي نتلو ألا مودو غندين وولو حلقي فوني مكا كافرولو ننلو بي لي مانيا للبان نين kawakulu na tikan ihamin yinin wante kela yinulu intelimana yala. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم manki laki mengi sawang fahake keleruki mbe wahyo la jigila ima nila moholu hososo afoyenko koiha kitabu tigolu nyininka na tarta koitelube jahiliyaring uokuo walale imalong. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ وَكِيلَ وَلُوْ مِيكَ فَتَيْكَنْكَيْتِ مِنُرُمَ دُمُرُوكِ وَكِيلَ وَلُوْ إِمَنْكَ مُحَلَّابَرِ النُّتِنُوْ. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وقال نلاهدو تنيندين هفوكو ميدي ما للي نيدي ما نيكي سندي فنان أني منغانديا إلى مومنو لتو ندانا تنبي مهولو حلقي. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. نا كتاب لا جيغالكم ممو القرآن وكتاب وطو ألو فينكم وباكو أن يلا بنيا دنيا أن الآخرة نالو حالو فان كوان ديالا فو حكي لنتالبان على حالو فيسيان دي منا دولو كان. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. Dugundingo hasia naminulu halagi wo dugundingolu itelle hifa tonyigi ila kafiri ya sabola namuhodolu da wolukoma. Falamma ahassu ba'sana idha hum minha yarkudun. Kabire tumomin nyintonyigir lalo hanna ya hankatoje membe fatiarin abe jigilikan iha adamuto je ifele nyinti ibe bolaila dugundingoto ibe tariarin ibi borla. La tarkudu warji'u إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. هيكلي إكوين كو ألو كنيبوري ألو ساجي هكها فنكم إهالو نيمان دي منتونم أنين ألالوولوما أدوباتو فويسالو مانينينكا ومو ماجيليري كانغليتي. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ودوغن نموهولوكو ويوين تلحالاغو تلتومونون تونيجير لاليلوتي نبارو لوتو. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. إمام بويلا دالك سوتو هوريجي ila halakola. Fo nyimu mebe tege banko kan idubenta. Wama khalaqna as-samaa'a wal arda wama baynahuma la'ibin. Mansangane banko da anemembe ifulo tema tolonkan batara yakan ngalole konse hujola lo atelu moholukan falu sata hase wo mumebela alhalon ko ninga wobaro wo mumebeke walebe haula mayari ha abaku. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. ننتن لفتنن تلومولا لنغطو أني موسطو نتنباسو غاندلانن فغلتو نموكلا بري نتوكلا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ألو كمو وبلا متن يالي تالا ها باترا يا بوالا أنم فانيا أهالا نيري ها بوجان ها توتلين إسناجي أبيجن سنتا تابالين ألوبي على محام كتلا قومن الله. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. كان من بيبي سنغلتو أني بانكوتو abe bate alaleyen malaiko minuluba afe wo malaiko lu imi fanto bunya ate ala batoma andong ame lohoboila. Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. Isato hola senia suoto أني تلوتو إمي لحنفو. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. ينفل لنكفولو فيها على للمتا بانكوكا من لمو جلنغلتي وجلنغولو وللبي فريل بلولا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ناترتا وعلى دوليل بي سنغلتو أنين بانكوكونا على تنوتو منسا سنغو mansa kallanke membe sangol nimbanko kuola tahamala ikenya tumbe tinyalale manso seniata laresi marigo aseniata habo fento kafirolba mahankutula minna faniato anin nahaso mume bila. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وألو ينسمه كندا على كلمة خيالا هافو كيم يعنينك على بارو الله باري على دافنولو إسينينك لي إبمينك لا. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. كونين في اللانكا فولو إها على ليلو موتا على تنوتو منو لمينا فاريكي إمي مانتورو بينو محكم إمي بلندريكي إمي فهاريكي تكيلا با صلى الله عليه وسلم أفينكو ألونا ألا دليلوتي فنن لكوتو ألوها من الموتى كويمو ألا التي فنت القرآن تو نتناتا من تالي فنت كتاب دولتو من لها أساوان نمو دليلتي حتى حفنكان atelo tahata minto ko nyinjala nyinulu sebatuno nyemoha nyinulu iman filan kafiate se woven ni sabola fo jahiliya aning habula ifa folol noma nyemoha nyinulu ihi ikodi to nyala iha nakari. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بانكي لاكي mengite kilaba sawa fonga wahyu hafayen ko kuo mimbijang wale monyenti hafo ko mansa wo mansante kering fonte ala alun telebatu. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. Filanka folu koleko ko hinna manso hadinne soto ila kunna miroto hafo ko malaikolu imu aladi musolelti manso seniata wokuo wola malaikol milje intiteng alala jonnel muiti minulbe sutiyari ngala minulbe khere khere ring gurijinte ya mume bela. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وملائكولو إمي على ساوان كوماتو أندون إتلو ملائكولو إبي بارلا على يامر الله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. على حالنه إنسا وانتا وملائك الله باروتو أنين إبن على بارو منكلا وملائك الله إميكا جورلكي mohoyeng fo ala dunyata mohomiye wo malaikolu ibi famma jigirin ala nyasilangala. Wa man yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadhalika najzihi jahannam kadhalika najzi adh-dhalimin. Nemmenko wo malaikolu konola kontemu alaleti alatanoto mosarala minna walemu jahannamati nse mohokurungolu tonyigirlalu sara minna. Awalam yara alladhina kafaru أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Fo kafirol maje bang, hafoko sangolu, aning banko, abetumbe nakiri nyohommale, natibo nyohonto, ngabalu fewamu mebe da jileto, fo jimfilanka folu, imeli mana ya bang. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون نقول دا بانكولتو وبانكو كنا جيجين جيجين الجي نا سلابالو فرابانكو كان وتمودو ألوسي كاندانو اللَّهُ تَحَمُّلُهُ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَن آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ نَسَاوَ كَالِيَ تِبُوتِي بِلُوتِي مِمْبِ كَانْتَرِنْ كَافِرُولُ إِبِي كُوجِرِنْ سَغَلَكَ وَكُولُلَا مِمُّ تِلُوتِي أنين كارو أنين لولولو أنين ولتنولو وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون أتلها سوداليا أنين تلبولو أنين تلو أنين كارو Amu mebebe yaila, abeneuna, ala fulukoto. Wama jaalna li basharin min kablika lkhulda, afa immitte fahumu lkhalidun. Itekilaba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, man laboke hadamadiyen mingi sawang. Muna, fonite fahata bang, itelebe labala bangkokang dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wanabluukum bisharri wal khayri fitnatan, wa ilayna turja'un. Niyomu mebebe sayane nilale. Mbalu jarabindila, alhala jaholla, aning alhala nyimalla, hobeke jarabindiriti, hokola nalufahata, ibala sagila, ntelu alalekan. Wa idha ra'aka alladhina kafaru, إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون اتكلابا من كافر لو هيجي إساجي إبي تيودلا إبي إمجلا Iba fala nyoha yanko, muna nyinda muke wotibang. Mensala alalu ngaybe. Anno itelu, ikafiri yata hinna manso male. Anyala nemolu. Aning ahaminna jigi, al-Qur'ano, aning kando. Khuliqal insanu min ajal. سأريكم آياتي فلا تستعجلون كافر من لبي كنيرين يحنكتوما وهوداتا وكنيو ولتو باري إكنا كنيو يحنكتوما منا كاوكولو إتليلالي إكنا كنيو ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ين كافر لبا فلقه إلا هدون هم يحنكتوتي abe naran tantuma jamannu ite muhammadu ba ani minulu bi inoma nal moto nya fo laluti لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون من كافر الحالم حافقه تمومنا إن تتابون لا إنياد لكم نابون تاكم Inta bondi nola ikolukan nabon taka andong itulumin joti inti de mala ni holon nong intetula ila kafiriyato bal ta'tihim baghtatan fatabahatuhum fala yastati'un raddaha wala hum yunzarun alwakum wawabula Lakhira lolungo, anya alhalolu, anya ye hankatolu, abenali kanne, terenato, ahikondofili. Intala saginola, anu, intima kononla. Walakad istuhzi'a birusulim min qablika fahaqa billadhina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Iteki laba sallallahu alayhi wa sallam ijeleta kila lumalenu minuluhi itisawang minuluhi majele yahankatohi igorankati itumbe kila lumajella kuomin sabola قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون اتكي لابا افوني موهوني نولين من لبي يحنكتو لكنيلا فانتكيرين من سالو كانتا ألا سولتو أني ألا تلولتو ألا سينوهلتو نوانتي ألا كنوتو Inna manso la ya hankatoma na ajigital kang. Wokumo wobula itelu al-Qur'ano minje intiteng. Aning imarigo la kawandu ibetulu na wola ibenye naringala. Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina. لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون من كافرولو فوجل النربي باللبن من لبي إبالة نية حنكتة انتلو تنوتو وجل مولو وألالولو ولمي فانديمانو أندون Itelu kafirolu, ani wajalangolu, inte demare sotola, intelu alabulla. Bal matta'na haulai wa abaahum hatta tala alayhimu al-umur. Afala yarawna anna na'ti al-arda nanqusuha min atrafiha. أفهم الغالبون وكما وابلا نين كافرو ينولو أني فالو ني دهامون ديلي دهامون ديرولا من سياتا نافلو سياتا دنغلو سياتا سيما ياكتا ينولو فايمي آجبان هافوكو نتلو ألا Ntelese banko nahasi abohaluma mominolu himano habanko ladun misilime ya kolla ona foitelelo benoroke laban hani ntelebe noroke la قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء أَفَإِذَا مَا يُنذَرُونَ إِتَكِلَ أَبَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَفَيَّنْكُ مَعْلُمَ سِلَنَا الْقُرْآنُ يِنِّلَ إِبَنْ مِنْ وَحْيُ لَمَّا تُلُكُتْ يَلُو مِنُلُمُ كَافِرُ لُتِي وَلُمَيْكِ لِيْرُومِ ni bima silandira ni hame fana imi fanna fano ala wala in massatuhum nafhatun min adhabi rabbika la yaqulunna ya waylana inna kunna zalimin ni marigola ya hankatan din sitima isame ba folako woyoyi del halago del tungan fanto nyigile wanad'u al mawazin al qist li yawm al qiyamati fala tudlamu nafsun shay'an wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin nga sumandir lang kilindingolo lalo lakhira lolungo fonse jongola baro lusumangala intenito nyigila wolungo fe wofendin nela harna tarta kanin jaje kesole kanyanta khairoto nuante tanoto nsanati ntelo wasata mfammale كروسر لالتي ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين نا توراد موسى نين هارون ملنون ولمو فرقانوتي منسه تنيان فنيابو نيوهنتو اني نورو الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون ومهولو وللو سيسلان إمارغونيا قلوتو ومهولو إبسلان دين لآخرة لولونيا وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون نين القرآن نين فينكم فنمو باركو بمنتو أخير حسيا أنفا حسيا نالجيكيلي فاتلو alube asoso lale alubi banatole aluba konnale walaqad atayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin na ibrahima lakando diamale num telu ala ngalonne حافظ إبراهيم أمو دنكولتي إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون تمومن إبراهيم كأفاين أن يلمهول ممو ينجلن يلولتي ألبي مجيغرين من القتلة البيبة له قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين في اللان كفولوكو ندلو هنفالو ترالي إبنين جلان البطلة قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين إبراهيم أكو أتلو أنيالو فالو altum be fililetonum membe lankene marin. Qalu ajitana bil haqqi am anta min al la'ibin. Ibrahima lamuholu ko menolomo filan kafoluti foñin kumoñin inatanka minna tonyalemu ani sobe niwante faila kumoñin tulunala kumolemu membe majelorola atigimalon abe minfola. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. خليل باكو ينكو ألوكم ووبلا ألو ماريغو ولمو سنغلن بانكو ماريغو تي مني دا دمين جينتي بسيدولو كنو كومالي. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. نانكالي ألالا مبالا جلامل توكتلالي نالوهي كودي ألوكا. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. إبراهيم ها جلال توتي فو أبيتو بومبا فو تمودو إسساقياكا إهانينينكا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. في اللنك فولوكوه جنجينك انتلا على الله ومهو وبيتونيكر لالكونولا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. دولك في اللنك فولك اللقاء نفنينك دوميلي من بإن عيبلا أتهم إبراهيم لتي. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. في اللنك فولك alu tahanati moholu nyala jam foise sedeya ala kumoluma ani ala barolu. Qalu anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Illan kafolu ko munafaite Ibrahim bam itele hanyinke na jalangulla. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إبراهيم كو ألوكم أبلا إلى بمبابانين أتلحات ألوينين كابان ناترت كويسكما. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. إساقتا إفهم إكو أتلو أتليلو مو تونيجين تمولتي. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. إن أتا إكمول مجيء إكو إت إبراهيم إحالن حافكن ينلو مكما. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. Ibrahima koye. Muna falu be fenne batula bang. Alata noto. Nimmal nafa fe wofendinna. Andum imi alutorono fe wofendinna. Uffil lakum wa lima ta'budun min dunillahi afala ta'qilun. Bis atelie. Anin alwe fengo mil batula. Alata noto. Munafoha kilinta adella bang. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لن تفولكو ألو إبراهيم جني ألو هلا على المديمة ناترتكو ألو بوكلا هلولا على المديمة. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. جلو ألاكو إتتاو سميا إبراهيم ما إهكا ينكسوتي. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Ihadabaro siti Ibrahimama. Nyitelu fillan kafolelu kasarandi. Wanajjaynahu walutan ila al-ardi allati barakna fiha lil'alamin. Na Ibrahima kisi. Anillut. Hibo Iraq. Hisamba Bangkokang. Ngabarako ke banko minto, memo shambankoti, dafengo be mumeyeng. Wawahabana lahu Ishaq wa Ya'qub nafilatan wa kullan ja'alna salihin. Ngasodim barkamala, memo Ishaqati, aning. Mamare nyima bala, menka futoma, memu Yakubati. Imumebe, nyibe bula, moho nyima lukonola. Wajaalnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fi'la al-khayrat. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. نيكي نياتون غالوتي إبراهيم أنين إسحاق أنين يعقوب إبموهولو كانداندلا Naya maroto, ngabara nyimake lilhamuima. Anin salolalo, anin jakadio, itumbe ntele batula, ntelu aladron. Walutan ataynahu hukman wa ilman wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malu al-khaba'ith. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. أنا لوط نتحسو دياما ممو النبي موياتي أنا لوط نلوط كيسي ودوغن نغو محولوما ممو سادومتي منلوطن سي بارا كورمولكي ولو ولتمو مهكرون للكي فسخون تيلو. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. نالدو نحنو كنلا لوت من جوتي أبي مهني مالي لكنلا. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. إتكيل أبا صلى الله عليه وسلم نوح فينكم تمومن أها كليرو كنون نالا كليرو دانكم نوح كسي Aniala moholu, woman toroba wokolla, hamebao, memu tufant. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. نانوهما ديما Mohola kuoto, menulohana kawa kuolu faniyandi. O moho wolu, itumu moho kurungolelti. Nyitu nendi, tufanuto imumebe. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. Iha Dawuda finkom itekilaba sallallahu alayhi wa sallam ani Suleiman tumomin ifulobe kitila senekena kuoto tumomin be hangolu jensenta akonla muholla be hangolu iha muholla senekena tinya Ntelo ala, ntumbe sede yaring ila kito uoma. Fafahamnaha Suleiman. Wakullan ataina hukman wa ilma. Wasakharna maa Dawuda aljibala yusabbihna wa attayra wa kunna fa'ilin. Nga Suleimana fahamondi akuo kitola. Tumoming abulata famfulola nafako. Aning kilingo. Akitita beha tigoluma. Kweha kenadada minti nyata. Wahtuto tumato mehalong kenatigo bafamuna fanna. Be hangolu nonola, aning atiola, aning minolo niwohamunu, iko ajambandolu. Wokola ihana be hangala sagi etigoluma, aning senekenatigo wohala senekenata. Fo aseke ni mohofulo bela nafati. Emomebe Dawuda Aning Suleimana nga annabiyomo ya dima. Aning londo nga konkolu nohe yandi Dawuda yen. Aning konolu nin Dawuda ha subhanallafo ise konkolu me. Aning konolu ibeba fola subhanallah. Ngokuoke aene nung. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ نداود لالون كلفاني دادالا ألوين فاسالو تنغا نيوهنا جهوران جهولوما فاتلو Alube ala tantu laleban ala nemolto ahamin kalli wa li sulayman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in 'alimin nafoyono hayandi sulayman Atongoloba, abeborla, alaya amaroto, hataha, bangkokang, nga barako ke dingira minto memo baitil muqaddasti shamban ko kan ntelo ala na londo hakuo mumebe goran katile. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. نا سنتانولو نوحيان دي سليمانية دولو بي كلا من رسيتونين بالوتو بلولولو أنين manyaranfengo labolayen ibe baro dolu kelayen wota noto ntelo ala ntelle tumbi kantaladum. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Iteki laba sallallahu alayhi wa sallam ayyuba finkon tumomin aha marigo tara akko marigo wo mantoro hansoto ite ala itelese hinna hasia hinna laluti mantoro kosinkan. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. نالا دو أجابي namantoro kosiakan nimbakan ngala dimbayalu lasagiyama aninyo hondo ife woketa hinnaleti nimfatanta ntelo alama anifinkondiri batulaliya. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. إها إسماعيل فينكم إتكيلا با صلى الله عليه وسلم أنين إدريس أنين النبي يومو ممو زالكفيت ولمو ميبي إتنبي سبر لاليرو كونولا إحاول ما ياتا فينكم نمالا منك حنين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. مولمو مبلادون نحنو كنلا ومهو ولو ولتم بمهنم عليلو كلا. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اتكي لابا صلى الله عليه وسلم إها يجتي قولا حسوفيا نمو يونس بن متات ألمو نمو جيدي لما ألها كيلنم ألمو هولوكا أهي كيلي إمان ليمانايا أهي إغنقن دي يهان كتولا إمان توبي حتها ألكم ذنونين أمان صبري على محولما ألها يا ماري منا أبطي كلا أبي دمين ديما أسيسو بدتندين إلى كتيا سابولا أهنين جيجي كو ألان تامو تلا كولا على محولو توجي سابولا ala hajar binde sisi datang ala anin kuo min keta mutaroti yego ha akunu bakonola aha amarigo tara suo diboto anin ba diboto anin yego kono diboto atubita hala junubo long amang sabaro minke wo sabola ala moholie ako mansawo mansante kering foite ala senia dati yen ntemin gentiten ntumbe tonyigir lalelu konola فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين نا يونس على دوا جابي نا كيسي دي غوما أتمي منتو نسي مؤمنو لو كيسي ونالي وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين إتكيلا زكريا فينكم تمومين أها ماريغو كيلي دواتو أكو ماريغو كانانتو كونتنا Nkilindorong, andung ite ala, itele hafisa, ketala mume beti. Fastajabana lahu wa wahabana lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Nga Zakaria la dua jabe ayen. Nga so ding barkamala. Mento homo Yahyati. Nga lamu so la kuolu tobe ayen. Nyemo holu etunse nyohon sawangaleke khaira kuolu to. Iben tarala nukhule meyakang aning silango. Iketa moholu ti. من التنب مجرين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين اتكيلا مصلا كوفينكم Memo Mariamati, Aisa na, minga fantanga tuluma. Nga, fero ke aladorogi kawakono, naniola, ngani adi ngobeke, kawakuti, dafe ngobe mumeyeng. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun Min annabiyo molo mumebe ila dino mudine kilinati memo mislimeyati walemo hifannadi alama abato akilimbahaya batola ala mansaba mansakallanke akko ntelemo alumari goti alumbatu atelu muholu wataqattu amrahum bainahum kullun ilayna raji'un ihanyohon soso ila kila la kuoto ida mangulu tema imumebe ibesagila ntelekan nila barolu korosi ihamimbara dunia kolla faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrana lisa'ihi wa inna lahu katibun Nimim barata, bara imalula, ahatara, atege momo minoti ala baro lunte yebe yebela ndelo ala mamu mebe safela yenne ala kafalu kolla wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un ni haramuta dugundinga male ngamenulo halagi ila kafiria sabola hafo kwetelu indesa gila dunia tugun janin lakhira lulungu hasi hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun hotu mu'min niha dayele yajuja ni majuja nyato itelu dengira koto taringo be ibi tariala haburinari وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين لا هدتنا حسوتيا ممو لاخر لولموتي إساجي كافرولو نعبتا كتشي كمولو كلا Eba fola ko woyoyi ndella halago ndelo tumbe lakulu nyaring ninale nung wokumo wobula ndelumo tonyigintumo leluti innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun atelo kafirolu anin alobe fama mimbe batula ala tanoto wabemo jahannama loholeti atelu alobe dunna wale konola لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون ألتم من البتلة لا ترتنون قيموا على ليلتنون إن تدنا جهنم تاتو باري إمومي بي إبلابلا جهنم تالكون له لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون نيلك لي كان قلنا للبيين جهنم تاكون له إتلوه جهنم من كل إميث ووفن دينمي إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون أرجنا دون ساوانتا من الين نلندوتو نتلو ألا ولبلا جنفلالي تالا لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون ولمن جاتي انت جهنم تابلي بلي كنغميلا من دياتا انيوين ابي دوما لولتو لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا خير لولمو جيجفربا تيسلنا ملائكولو بيلا بنا إبافلينكو بيلمو اللالومتي إها من الله دو تعليا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لمنا مسانو دانفيلا إيكو كتابو دانفيرنغولو إيكو نغالو دادا متنامين كو فولوتو مبالولا ساجيلا ونيالي ألونالو حالسوتو نيامين دينتي نافولونتي ومولا هيدولتي تنيا نتلو ألا كان نتلو ألا موكلالي. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نَنِنْ سَفَلَنُ زَبُورْتُ وَلَمُ كِتَابُتِ إِحَمِنْدِ دَاوُدَمَا لَوِهِ الْمَحْفُوظُ كَوْلَا هَافُكُ بَنْكُو مِنْ جَيْنْتِتَنْ مِنُلُبَا كَيْتَالَا وَلَمُ نَجُنْ نِمَالُتِ. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. لسير بنينتو موحولياً منلسي باتوكي. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إتكي لابا محمد صلى الله عليه وسلم ألمو كسون النمو جيد لما ميكي فوقوفن النسابولا فوه حنو دافع البيمومين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. اتكي لبا محمد صلى الله عليه وسلم أفين كوه ويها من وحيما إها انكيالا ولم ينتي هافوكو ألا ألا من بي حول ما يارين بطولا أكلين دران أتلمو ألتي ألو ألو فانا دياتلما ألو ها تو أبطوتو. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. من كافر الهيكو دي هتكي لابا أفينكو نالك لي منكم ولمو مسلم يا ننتي حالا سيالما بيلي بكاني اندينغاتو انتي مالون فابي ستياري النبان نوانتي فابي جنفاري النبان إبه من لا هدو تالاليين يحنكتوتو. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. مارغو اها كومو بانجيرين لونني انين البيمين نوحنا اسالو قروسيالا حالو سرالا. وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع الى حين. انتمالون فويا حنكتو لدغوندو البيكنيرين مما فو فتنة لمو أتلي بان نوانتي فودا حامو لمو علي بان فو واحتو. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. النبي موكو ألمو كسون النمو جيد لاما ماريغو كيتي نينا موهولو تيما minulu be mfaniandila kijila memu tonyati memmarigo tarala memu hinna mansoti hade maro yininga bulla aluba mahankutula minna atelu kafirulu memu fillan kafiyati anin faniandiro anin ha faniyalala anin alube ngongondila kuo minulla hafoko atelelu belankenemala atelelu bentelu nola